منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. علامات الساحر كثيرة، سنتحدث عن جزء من تلك العلامات. من أهم تلك العلامات أن يسأل المريض عن اسمه واسم أمه. هذه العلامات التي يسأل عنها المريض اسمه واسم أمه، حياة الساحر قائمة على قضية مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الشيطان وتعبيد العباد لغير الرحمن جل جلاله. فالله جل وعلا يقول: ادعوهم لأبائهم، والسحرة يدعون الأشخاص إلى أمهاتهم، يظنون أن هذا الرجل هو منسوب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، حتى يعرف القرين أن يتحدث مع صاحبه. وله مفهوم آخر، لها حسابات معينة ليس المقام مقام بسطها في هذا الدرس. هذه العلامات من أهمها سؤال الشخص عن اسمه واسم أمه، حتى تحسب هذه العلامات والأسماء بأرقام معينة، ثم تقسم على الكواكب والنجوم، فيعرف حال هذا الرجل وما يناسبه من أعمال السحر. ومن تلك العلامات أيضا أن يطلب حيوان فيذبحه بصفة معينة دون ذكر اسم الله عز وجل عليه، أو يذكر اسم الشيطان على الذبح على تلك البهيمة أو ذلك القربان الذي يقرب للشيطان. ومن تلك العلامات أيضا أن يطلب أشياء غريبة من باب التعجيز. هو يطلب أشياء من باب التعجيز لأن هناك قاعدة، القاعدة هذه، وسيكون الحقيقة دروسنا مبنية على كثير من القواعد. القاعدة أن هناك ارتباط عن حاجة هذا الساحر للشيطان وحاجة الشيطان إلى الساحر. فحينما يطلب شيئا من باب التعجيز يعجز أن يحضر، كأن يطلب أشياء: أحضر لي مثلا 11 فأرا وأن يكون هذا الفأر يتيما، أو أحضر لي إلى مثلا قرد أعمى من الجبال، فيعجز عن إحضاره، فيقول: أعطني شيئا من المال حتى أحضر لك هذا عن طريق الجان. ومن باب التعجيز، فإذا طلب مثل هذه الأشياء من باب التعجيز يأخذ مقابل على هذه الأشياء أموالا يتقاضاها من هؤلاء الأشخاص الذين يلجؤون إليهم لعمل السحر. أيضا من تلك العلامات تلاوة العزائم والطلاسم والتمتمة بكلام غير مفهوم، وهو أن يعقد أو ينفث في بعض هذه الأشياء بتلك العزائم التي يستقسم بها على الشياطين، فتطيع صغارهم أمر كبارهم. ومن تلك العلامات أيضا ادعاؤهم معرفة المستقبل، يزعمون أنهم يعرفون ما سيكون وما لا سيكون، وهذا أمر اختص الله جل وعلا به نفسه. ومن تلك العلامات أيضا أن يطلب أثر يعقد عليها بعض العقد كأحذية أو ملابس أو أشياء يأخذها من باب هذه الآثار التي تشاهدونها. ومن هذه العلامات أيضا كتابة الطلاسم والرموز والحروف والمقطعة والأرقام، وكل رقم وكل حرف وكل رمز وكل دائرة لها معاني ولها دلالات، وهي لها علم مستقل في علم السحر، والله جل وعلا هو الذي يقول عن أن هذا السحر علم. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر، يعلمون الناس السحر. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وفي قصة غلام الأخدود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقص لنا هذه القصة عن ذاك الساحر الذي يقول: إن سني قد كبرت فأبغني غلاما أعلمه السحر. فالسحر علم، لكنه علم ضرر وعلم فساد وعلم دمار، علم تقرب إلى الشياطين وكفر برب العالمين.